الايام اللي الوالد فطرها يجوز ان احنا نصوم مكانه، يجوز الابن هو يصوم عن ابوه الايام اللي فطرها من رمضان، ويجوز ان احنا نطعم مكان كل يوم مسكين.